أريد أن أعرف من في أي وقت في كل ليلة تبدأ الصلاة وقراءة القرآن والدعاء، أقصد العشر الأواخر، الثلث الأخير من الليل. أفضل وقت للصلاة والدعاء وقراءة القرآن هو الثلث الأخير، لكن الليل والنهار كل وقت للصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن، لكن أفضله في الثلث الأخير، لأن ربنا عز وجل كما نعتقد ونؤمن ينزل نزولا يليق بجلاله للسماء الدنيا ويقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ نعم.